يوجد بعض المجاورين للمساجد وغير المجاورين ولا يكتبون الصلاة، فلماذا لا يؤكد على أئمة المساجد المستهلين بالرفع عن المجاهد المخصصة؟ نسأل الله أن يعينهم. هذا أمر جديد والمكرات إذا كثرت قل قيام بواجب الإنكار لها، ولكن نسأل الله أن يعين الهيئات والأئمة على إجابة واجبهم، لأن التاركين للصلاة في الجماعة كثروا جدا حتى تقع الأئمة تتبعهم والعناية بهم، وحتى قل أن يجيز من يساعدهم من الهيئات على رد هؤلاء الحق وعلى قيامهم بأمر الله. فنسأل الله أن يعين المسؤولين وأن يعينهم من الكسل والضعف وأن يمنحهم التوفيق والهداية والشجاعة لإقامة الحق ونصر الحق والدعوة إليه. ولا شك أن هؤلاء الذين يدعون الصلاة في جماعة حدثوا منكرا وشابهوا أعداء الله المنافقين، وأحدث حدث في الإسلام جبر المسلمين. فالواجب على من له قدرة من آبائهم وإخوانهم وجيرانهم أن ينصحهم وأن يرفع بأمرهم عند الانجلاء إلى ولاة الأمور إلى الهيئة، لأنها تفعل ما تستطيع في دعوتهم للحق وإلزامهم بالحق ووعيدهم إذا تخلفوا بالسن والأدب، ومتى تكاتف أولياء أولياء الأمور أي أولياء الأولاد وأشباههم من آباء وإخوة كبار ونحو ذلك، متى تكاتفوا مع الهيئات في هذا ومع أئمة المساجد يحكم خير كريم إن شاء الله. لكن نسأل الله أن يأتيهم حتى ينكر المنكر وحتى يرفعوا أمر المتخلفين وحتى يساعدوا مع الهيئة في هذا الأمر العظيم.